بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هناك داء إذا تمكن من القلب صرف العبد عن الانقياد للحق وجعله من حطب جهنم. هذا الداء الوبيل الذي يبغض العبد إلى الله عز وجل ويبغضه إلى خلقه هو داء الكبر. جاء داء الكبر الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم محذرا: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل هذا من الكبر؟ فقال: لا، الكبر بطر الحق وغض الناس، أو بطر الحق وغض الناس، أي غض الحق واحتقار الناس، هذا هو الكبر. والكبر من أول المعاصي التي عصي بها الرب سبحانه وتعالى، وهو الذي قام إبليس إلى الكفر، حيث رد أمر الله عز وجل لما أمره بالسجود لآدم، فسجدت الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى ورد أمر الله عز وجل وتكبر على أمره سبحانه وتعالى، رد هذا الأمر ولم يستسلم ولم ينقاد لأمر الله سبحانه وتعالى، لم ينكر إبليس وجود الله عز وجل، ولم يدعي أنه لم يسمع الأمر، بل قد أيقن أن الله عز وجل أمره، ولكن الكبر منعه أن يسجد وأن يلتزم أمر الله عز وجل. هذا الكبر الذي إذا دخل النفس وإذا دخل إلى القلب رأى الإنسان نفسه عظيما، أعظم من الناس وأعلى من الناس وأشرف من جميع الناس، واحتقر خلق الله، واحتقر رأي الناس أيضا، واحتقر ما يفعلونه، حيث أنه يرى نفسه كبيرا عظيما. هذا الكبر يجلب للعبد البغض والغضب من الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ولذا يجازي الله سبحانه وتعالى أهل الكبر يوم القيامة بأن يصغرهم وأن يحقرهم. اسمع لقوله صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، أمثال الذر يضعهم الناس بأخفابهم، يحشرون كأمثال النمل الصغير يضعهم الناس بأخفابهم جزاء النفاق. والجزاء من جنس العمل. لما تكبروا على خلق الله وارتفعوا عن أمر الله عز وجل وتكبروا عن الانقياد بأمره وشرعه صغرهم سبحانه وتعالى. الكبر عباد الله يحمل المتكبر على ظلم الناس وعلى الاعتداء عليهم على أبدانهم وأبشارهم وأعراضهم، لأنه لا يرى لهم حقا، يرى أن الحق له وحده. ولذا لو ظلمهم أو اعتدى على أموالهم أو أعراضهم رأى أنه لم يفعل شيئا، لأنهم ليس لهم حق عنده، هو كبير عظيم وهم أذلة حقراء في نظره. هكذا يفعل المتكبرون. أرأيتم ما فعل فرعون وما فعل الكفار عبر العصور مع أنبياء الله ورسله ومع الصالحين والدعاة والعلماء ومع المستضعفين من أهل الأرض؟ كيف كفروا بربهم؟ كيف ردوا أمر الله عز وجل؟ كيف عادوا الرسل؟ كيف عادوا المصلحين؟ يقول سبحانه وتعالى حاكيا عن طائفة منهم: وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. ردوا أمر الله وكفروا بالله سبحانه وتعالى كبرا وعلوا. وهذا فرعون يقول عنه سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا، وتكبر على أمر الله سبحانه وتعالى وظلم الناس أي فرعون. ثم إنه استعبدهم وقهرهم وذبح الأبناء واستحيا النساء، حتى قال له الملأ، ودائما الملأ أيضا يشاركون القادة والسادة في ظلم الناس، والملأ هم الحاشية والمقربون من الملوك والرؤساء. قال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ انظر إلى التهم الباطلة، وقد اتهمها فرعون لموسى قبل ذلك. قال: ضروري أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. سبحان الله، سبحان الله، فرعون يتهم موسى بأنه يبدل الدين أو أن يظهر في الأرض الفساد. والبال والحاشية من قوم فرعون على نفس السبيل ونفس المنهج، يرددون نفس الكلمات. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ ماذا كان الجواب؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. اسمع: وإنا فوقهم قاهرون، أي قادرون عليهم. وإنا فوقهم فيه إشعار أنه يرى العلوية له والكبر على الناس، وأن أولئك الناس لا يساوون شيئا. وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى للمستضعفين من قومه، قال لهم: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. استعينوا بالله، توكلوا عليه، الجأوا إليه، واصبروا على هذا الأذى وعلى هذا الكبر. إن الأرض لله، ليست لفرعون ولا للطغاة ولا للظالمين في أي زمان ولا مكان. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يأمرهم بالصبر والاستعانة والتوكل وتحصيل التقوى. فقال المستضعفون: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. عاشوا طويلا في الذل والاستعباد والقهر لفرعون تكبر عليهم وظلمهم. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. كيف تعملون؟ عسى ربكم، وعسى من الله واجبا، أي أن الله سبحانه وتعالى له سنة أن ينجي المستضعفين وأن ينصرهم على المتكبرين الظالمين. له سبحانه وتعالى سنة أن يقسم ظهور المتكبرين والظالمين ثم يحشرهم إلى جهنم وبئس المهاد. نسأل الله السلامة والعافية من الكبر وأهله. أهل الكبر يحتقرون الناس وإن كانوا جموعا وألوفا وملايين، يحتقرون آراءهم ويحتقرون مرادهم لأنهم لا يرون للناس عليهم حقا. وهذه مصيبة كبيرة، وقد يدفع الكبر الإنسان إلى الإعراض عن أمر الله بل إلى التكبر عن السجود لله سبحانه وتعالى. ترى كثيرا من المتكبرين يأبون أن يسجدوا لله عز وجل وأن يضعوا جباههم لخالقهم سبحانه وتعالى. لذا قال بعض السلف: إن السجود ينفي الكبر، إن السجود ينفي الكبر. فكلما سجد العبد لله كلما تواضع لله عز وجل، وإذا سجد وتواضع رفعه ربه سبحانه وتعالى. حذر نبينا صلى الله عليه وسلم من الكبر وأمر بالتواضع. قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. وكان السلف يوصي بعضهم بعضا بالتواضع وينكرون على من يتكبر، سواء كان في كلامه أو في مشيته. رأى الإمام طاووس عمر بن عبد العزيز قبل أن يتحلى بالزهادة يمشي متبخترا، فطعنه في بطنه بيده، فقال: لا ينبغي لمن يحمل القمر في بطنه أن يمشي تلك المشية. وهذا المهلب أحد الأمراء كان يتبختر في مشيته، فقال له أحد الصالحين: لا تمشي هذه المشية. فقال: أولا تعرفني؟ قال: أعرفك، أولك مدخل قذرة وآخرك جيفة نتنة، وأنت بين ذلك تحمل العبرة. لا ينبغي للإنسان أن يتكبر على خلق الله، وفضلا على أن يتكبر على أمر الله سبحانه وتعالى، لأنه مخلوق ضعيف كان قبل ذلك نطفة ثم بعد ذلك سيصبح جيفة نتنة، وهو بين هذا وذاك يحمل القدر في بطنه. قال محمد بن واسع أو غيره من السلف: كيف يتكبر العبد وقد جرى في مجرى البول مرتين؟ ليت الرؤساء، ليت الملوك يعقلون ذلك، ليتنا جميعا نعرف ذلك حتى نخضع لربنا وننقاد له سبحانه وتعالى. إن الكبر يحمل العبد على رد الحق الجلي الواضح الظاهر البين، سواء كان هذا الحق لآدمي أو سواء كان هذا الحق في بيته أو في طريقه أو في عمله، أو هو أمر عام من أمور الناس، وسواء كان هذا الحق حق في أمر دين أو في أمر دنيا، يرده كله كبرا وعلوا. والله سبحانه وتعالى يصدر المتكبرين جزاء وفاقا. عباد الله، إن كثيرا من الملوك والرؤساء عبر الزمان والمكان يحتقرون الناس لما في قلوبهم من الكبر، ويظلمون الناس لما في نفوسهم من العلوم، لذا يمنعوا من الرفعة يوم القيامة. الله عز وجل تعالى جعل الدار الآخرة لمن لا يريد العلو والفساد في الأرض. قال: تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بل إن الإنسان المتكبر إذا تمكن منه الداء رأى ما فيه من النعم ليس محض عطية من الله ولا فضل من الله سبحانه وتعالى، وإنما هو بسبب فضله هو وبسبب علومه هو، فهو يستحق هذه النعم، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، إنما أوتيته على علم عندي. ذكره الناس: وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. نصحه الناس وذكروه إحسان الله وفضل الله ونعمة الله عليه، فأنكر كل ذلك ونسب الفضل إلى نفسه. قال: إنما أوتيته على علم عندي. هكذا يفعل المتكبرون. ينبغي أن نفتش في أنفسنا يا عباد الله، ربما وجدت في النفوس ذرات أو مثقال ذرة من الكبر، احذر، فإنها تمنع دخول الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله أن يرزقنا التواضع له والخضوع له والتواضع لخلقه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، دخل علينا شهر شعبان، وهو شهر فضيل كان يعتني به النبي صلى الله عليه وسلم ويخصه بمزيد من العبادة. فقد ثبت في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم شهرا بشهر إلا شعبان برمضان. وفي رواية: كان يصوم شعبان كله، وكان يصوم شعبان إلا قليلا. فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فكان يصوم شعبان كله، أو كان يصومه إلا قليلا صلى الله عليه وسلم. وبين العلة في أمرين: أنه شهر يغفل عنه كثير من الناس، وأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، أي أعمال السنة، أعمال السنة كلها ترفع إلى الله عز وجل في هذا الشهر الفاضل. والناس يغفلون في الغالب عنه، يعتدون برجب لأنه من الأشهر الحرم، ويعتدون برمضان، نسأل الله أن يبلغنا رمضان، يعتدون برجب ويعتدون برمضان ويغفلون عن شعبان، مع أنه ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. فيستحق الإكثار من الصيام في هذا الشهر والإكثار من الأعمال الصالحة، وهذا فيه تدريب للنفس وتعريض لها على الطاعات وإعلان للهمة، حتى إذا دخل رمضان كان العبد على استعداد تام للعبادة والاجتهاد في شهر رمضان. فالعبد ينبغي أن يكون له من العبادات التي تهيئ نفسه للفريضة من النوافل ما يهيئه إلى الفريضة. ولذلك شرع سبحانه وتعالى قبل الصلاة، قبل صلاة الفريضة نافلة راتبة، وبعد الفريضة أيضا نافلة راتبة، وشرع أيضا في الصيام صيام شعبان قبل رمضان قبل الفريضة، وبعد رمضان يشرع صيام ستة من شوال، وهذا من باب المقاربة والسداد، وأن العبد ينشغل دائما بطاعة الله عز وجل، حتى إذا حدث نقص عنده في الفريضة استكمل من النافلة. عباد الله، نحن في أحوال ما نكون في هذه الأيام إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وللإكثار من الطاعات، وللاستعداد لرمضان بالتوبة والاستغفار والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، ونكثر من قراءة القرآن ومن الصلاة ومن الصيام هذا سبب للخير لنا في الدين والدنيا، وإن الأعمال الصالحة سبب لنصرة العبد وسبب لرفعته. إن تنصروا الله ينصركم، والعبد إذا لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وفقه عز وجل، وإذا لجأ إليه وتوكل عليه سبحانه وتعالى كان حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نحن نعيش في أزمة خطيرة وأستشعر خطرا ربما يكون قادما، نسأل الله أن يدفع عنا الفساد والظلم، ولكن ربما يكون هناك خطر قادم، ربما يكون هناك مكر يدار، ولا شك في ذلك، لا شك في ذلك. فنستعين بالله سبحانه وتعالى ونكثر من الأعمال الصالحة، وندعو ربنا عز وجل أن يدفع عنا ظلم الظالمين، وأن يدفع عنا مكر المتكبرين المنافقين. نسأله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات الفاضلة في هذا الزمن الشريف أن ينصر دينه، وأن يعز أولياءه، وأن يمكن يقينه في الأرض، وأن يفتح له قلوب الناس. اللهم انصر دينه وأعز أولياءك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المستضعفين في سوريا. اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا يا رب العالمين. اللهم اكشف عنهم الضر وانت ارحم الراحمين. اللهم اكشف عنهم الضر وانت ارحم الراحمين. اللهم اضبط على قلوبهم. اللهم استر عوراتهم وامن روعاتهم. اللهم انصرهم على الطغاة الظالمين. اللهم عليك بطاغية سوريا يا قوي يا متين، وعليك بالطغاة والظالمين في كل مكان. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء. اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع راية الإسلام في بلادنا. اللهم ارفع راية الإسلام في بلادنا. اللهم ارفع راية الإسلام في بلادنا. اللهم ول علينا الصالحين. اللهم ول علينا الصالحين. واكفنا شر الظالمين. واكفنا شر المتكبرين. واكفنا شر المنافقين. اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم من ارادنا واراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير واجعل الخير على يديه، ومن ارادنا واراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل الدائره عليه واجعل تدبيره تدبيره يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين وذكر المنافقين. اللهم اكفنا شر الظالمين وذكر المنافقين. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا لك شاكرين اجعلنا لك ذاكرين واجعلنا لك مطواعين اجعلنا لك أوانين منيبين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسكن صفائنا صدورنا. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجمع كلمتنا على الحق وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم اجمع كلمتنا على الحق وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم اشرح صدورنا وطهر قلوبنا ويسر امورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد شبابنا واصلح نساءنا واصلح نساءنا. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من الخاشعين واجعلنا من المهتدين. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ول علينا الصالحين ولا تردنا إلى حكم الظالمين. اللهم ول علينا الصالحين ولا تردنا إلى حكم الظالمين. اللهم يا حي يا قيوم, اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. فأصلح لنا شأننا كله, فأصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.